بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، والوقف اليوم إن شاء الله تعالى مع الحديث 51. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحب الروحاني بفسطاط مصر، وهذا مسند مصر. قال: أخبرنا أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني، وهذا البزاز وهو مسند مصر صدوق. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري، وهذا أيضا صدوق وهو أيضا مسند مصر، هذا كل شيوخ مصريين. قال: أخبرنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الذهلي، وهذا أيضا قاضي مصر ونزل بالأسكندرية وهو مسند مصر، وكان قاضيا قبل ذلك للخلافة في البصرة، وأبوه كان قاضيا أيضا، ثم بعد ذلك مسك قضاء الديار المصرية وعزل في زمان المعز، يعني في أيام الفاطميين أهل الشرك، كان قاضيا مالكيا، كان قاضيا مالكيا، لأن الفاطميين دخلوا مصر بحيل، وأرادوا إذاك نقل أهل مصر إلى التشيع عبر مراحل، عبر مراحل. من تلك المراحل كان منها، أي من تلك المراحل كان منها القضاء، فكانوا ينصبون قاضيا يعني لأهل السنة للعامة يعني، ومسك جماعة من المحدثين، منهم هذا أبو الطاهر، ومنهم أيضا عبد الغني بن سعيد الأزدي، وإن كان بعضهم ترك التحديث عنه لما مسك القضاء لهم، كان يحكم بمذاهب أهل السنة يعني، هم ليثبتوا العامة. ثم بعد ذلك وضعوا قضاة شيعة ومسكوهم، حتى عزلوا هذا الذهلي ومسكوا علي بن النعمان المارق الذي كان مالكيا ثم مرق وصار يعني قنوما كفريا لهم، ويؤصل في مذهب الإسماعيلية الباطنية، وألف كثيرا من كتبه ولو تفسير فيه تحريف كبير. أبو الطاهر هو هذا من شيوخ الدارقطني، وثقة صدوق، و يعني له اختصار لتفسير الجبائي، وهذه يعني غريبة جدا في الاعتزال، وله أشياء من هذا الضرب يعني، أسأل الله السلام والعافية. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، ويوسف بن يعقوب هو القاضي، يوسف بن يعقوب هو القاضي، يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري البغدادي، وهو ثقة وقاضي مشهور كريم، يقول الخطيب كان ثقة صالحا مهيبا سديد الأحكام ولي القضاء بالبصرة واسط، وهو قضاؤه مشهور جدا وأخباره مشهورة جدا، يوسف القاضي هكذا يأتي يوسف القاضي. قال أخبرنا أو حدثنا هدوى بن خالد مضى معنا، قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن قال سمعت أبا وائل وشقيق بن سلمة مضى معنا يحدث عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يجعل لله عز وجل ندا أدخله الله النار، وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. الحديث هذا وما يأتي بعده في بيان بعدما بين ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث في حقوق التوحيد، الآن سيذكر أحاديث في مصير يعني العامل بالتوحيد أو الموحدين المسلمين وفي مصير تارك التوحيد المشركين المنددين. ذكر هنا حديث عبد الله بن مسعود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يجعل، طبعا هذه تسمى واو الحال، تسمى واو الحال، فقول من مات هذه شرطية، جملة شرطية جوابها أدخله الله النار، جملة شرطية من مات وهو يجعل لي ندا، قيد هذا الشرط بالحال، حال كونه مات يعني يوم يموت حال كونه يجعل لله ندا، فالجواب والجزاء أدخله الله النار. طبعا يجعل لي ندا مضى معنا هذا الشرك الأكبر مقصود به، أدخله الله النار أي خالدا مخلدا فيها، هذا مصيره، وهذا مهم جدا فقهه وضبطه فيما يتعلق بمصير المشرك أو الكافر أنه في النار. وذلك رجع إلى جملة مسائل ينبغي دائما استحضارها عند الكلام عن الشهادة للمشرك بالنار. أولا الشهادة للمشرك بالنار هذا حكم من الله تعالى يجب تصديقه، فإن الذي حكم عليه بالنار الله رب العالمين تبارك وتعالى. فثمة جملة مسائل لا بد من فقهها وضبطها فيما يتعلق بالشهادة للمشرك بالنار. أولا لابد أن نعلم أن الذي يتعلق به العذاب يفرق بين استحقاق العذاب وبين وقوع العذاب. فأما استحقاق العذاب فالعبد مستحق للعذاب بمجرد الوقوع في الشرك، يعني بمجرد أنه يجعل لله ندا ويجعل لله تبارك وتعالى معبودا باطلا من دونه فإنه مستحق للعذاب. فالله رب العالمين تبارك وتعالى من كمال رحمته وواسع فضله لم يوقع العذاب مع استحقاقهم له إلا بعد النذارة بالرسل، يعني هم مستحقون للعذاب كما مضى معنا قررناه من قبل، لكن الله تبارك وتعالى من رحمته وواسع فضله وكمال إحسانه لعباده أنه لم يعاجلهم بالعقوبة مع استحقاقهم لها حتى أنذرهم بالرسل. ولذلك تأتي الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب ينذرون ويبشرون كما قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين أي بالجنة كما في التفسير، ومنذرين بالنار كما عند ابن أبي حاتم تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، قال مبشرين بالجنة ومنذرين من النار، يعني هذا مستحق للنار. فتأتي الرسل ها يعني كإمهال وفضل من الله عز وجل تذكره تنبهه ترى أنك إذا لم تترك هذا الشرك فتموت عليه فإنك معذب في النار، نسأل الله السلام والعافية. إذا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، في تفسيرها كي لا يقول لألا أي لكي لا يقول أو ليلا يقول هؤلاء يوم القيامة لم يأتنا رسول أو لم يأتنا كتاب ولو أن أخذناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أي هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزأ أي في النار كما قال يحيى بن سلام يعني من قبل أن نذل ونخزأ في النار نعذب بالعذاب فسيقول هذا فرب العالمين تبارك وتعالى ما استحقاقهم للعذاب ودفعا للجاجة قطع عذر كل ملحد في توحيده وكل مخالف في معرفته بأن أرسل رسله وأنزل كتبه هذا أول أصل ينبغي التنبه عليه لذلك العذاب استحقاقه بمجرد الوقوع في الشرك ووقوعه يكون بإرسال الرسل ومعنى قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال قتادة أن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا حتى يأتيه خبر من الله أو بيان من الله عز وجل ليقطع الإعذار أو ليقطع عذره فهذا التعذيب لا ينافي عند آل السنة الذم والتقبيح والتوصيف بمقتضى الفعل لأن هناك مسألة كما ذكرتها من قبل لكم مسألة التحسين والتقبيح وهذه لا تعلق بفروع مسائل القدر فالمجبرة أو الجبرية الذين قالوا بالجبر في القدر فإنهم لا يرون تقبيح الأفعال كالشرك والتزم بعضهم هذه اللوازم كالأشعرية لا يرون تقبيح الأفعال قبل الرسل عليهم السلام بل يرون التقبيح لا يكون إلا من جهة الشرع فالشرك ليس قبيح قبل الشرع وهذا باطل بل كفر هذا انبنى على أنهم غلطوا في مسائل الحكمة وغلطوا في مسائل المحبة ونحو ذلك فقالوا بهذا الجبر الغالي حتى أنهم لا يرون قبحا إلا حتى يأتي الشرع وقابلتهم المعتزلة فقالوا العقل وحده موجب لوقوع العذاب موجب لوقوع العذاب أما أهل السنة فتوسطوا هدى بين ضلالتين فقالوا إن الوصف بمقتضى الفعل وحصول موجباته من المقت والغضب والبغض هذا لا يتوقف على إرسال الرسل وإنزال الكتب وعندنا حديث عياض بن حمار المجاشعي وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم والمقت أشد البغض المقت هو أشد البغض فمقتهم عربهم وأعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إذن لما وقعوا فيه من الشرك استوجبوا أشد المقت وأشد البغض وأشد الذم وأشد التقبيح قبل إرسال الرسل عليه الصلاة والسلام أما وقوع العذاب فلم يوقعه أهل السنة بمجرد العقل إنما قالوا يستحق العقوبة يستحق لو عذبه الله عز وجل عذبه وهو غير ظالم له لأنه أعذر إليه كل الشوائب قائمة بين يديه لكن الله من رحمته وواسع فضله وكرمه أرسل الرسل ولم يوقع العذاب على المشركين إلا بعد إرسال الرسل سبحانه وتعالى سواء العذاب الدنيوي عذاب الاستئصال وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى يأتونهم للتذكير وما كنا ظالمين كما قال سبحانه ذكرى أي نذكرهم ذكرى وما كنا ظالمين أي ذلك العدل والفضل من الله الواسع برحمته تبارك وتعالى وإذا قال تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الغلط الذي دخل على جماعة من تعذر بالجهل أنهم لم يفرقوا بين القبح المستوجب للمشرك بمجرد وقوعه في الشرك فعطلوا الوصف هاي وصف الشرك بأنه جاهل وهذا لم يتعلق به شيء لم يتعلق به شيء من جهة الشرع لأن الجهل حتى الجهل الذي يتكلمون عليه هو جهل الإقناع الذي يرفع بالقناعة وليس يرفع بمجرد البلوغ بمجرد الوجود بمجرد عدم البحث بمجرد الإعراض يصير غير غير معذور. لا، ليس عند ماذا؟ عند من رفع الجهل يكون بالإقناع، حينئذ يصير الجاهل لا يكون معذورا في وصفه، ركز جيدا، وفي عذابه حتى يقتنع، حتى يقنع ثم يعاند. فأحال الكفر إلى العناد، وهذا غلو والعياذ بالله تبارك وتعالى في الإرجاء. ولكن الجهل بالتوحيد شرك وقبح وذم، وصاحبه مستحق للعذاب، لكن الله من رحمته تبارك وتعالى لا يوقع العذاب عليه في الدنيا ولا في الآخرة إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب. حينئذ، وهذه النقطة المهمة جدا التي نريد أن نقف معها جيدا حتى يكتمل البحث، حينئذ لابد من تحرير مسألة الحجة حتى نفهم. وقد ذكرنا لكم، ذكرت لكم في المجلس السابق لما تطرقنا لقضية حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيئا، قلنا هذا الحق له سمات، ذكرت لكم من هذه السمات وتتعلق به أن حجته ظاهرة غير خفية، وموجودة في الأرض غير مفتقدة، ومن طلبها وجدها، ومن طلبها وجدها، وعمت الحجة فيها الأرض كلها. هذا القرآن والآثار على ذلك، الآيات كثيرة جدا. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال جل وعلا، وقال سبحانه وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: ورسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. من لم نقصص عليك أكثر كثير جدا، ولذلك فيما يروى ابن عباس أنه قال لا يحصيهم عدد يعني معين، وكان جاء في حديث أبي ذر الغفاري وحديث أبي أمامة مرفوع في إسناده ما قال إحصاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا هم كفر. حتى فيما يروى عن علي بن أبي طالب كما عند ابن أبي حاتم في التفسير أنه رضي الله عنه قال: في رسول بعثه الله عبد حبشي، بعثه الله عز وجل. هذا يدخل في قوله تعالى: فمنهم من قصصنا عليه، كما في سورة النساء وسورة غافر. في سورة النساء صف على الشمال، سورة غافر صف على الشمال في آخرها: منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص عليك. يعني من لم نقصص عليك كثير جدا. استيعاب هذه الحجة العامة يرجع إلى تأريخ أحداث البشرية أو تأريخ أحداث الأمم في القرآن. هذا مهم جدا ضبطه، لأنه حتى الناس تفهم، لأن الناس تظن مثلا لما نقول لا يقع العذاب إلا بالرسل يأتي الغلاة والجفاة. أما الغلاة فيتصور أنك ستقول لا، حتى اليوم في أناس كذا وفي أناس كذا وكذا وفي أمم وفي يعني مسألة تفصيلية فنرجع أمره إلى الله. هذا لم يقل به أحد، هذا غلط عظيم، بل هذا من مقالة الجهمية صلى الله عليه وسلم، الذين يعني من فروع قولهم لا يجزمون للمشركين بالنار عموما صلى الله عليه وسلم. وفي جفات، في جفات، هؤلاء الجفات إذا سمع هذا الكلام علقه بالمعينين، يعني كل معين يحكم له بالشرك ظاهرا ثم يقول لك لا أحكم له بالنار حتى أعلم أقامت عليه الحجة ولم تقم عليه الحجة، هكذا بإطلاق. ويسوي في إقامة الحجة طبعا من توسعه الإرجائي بين المتمكن والمعرض، وبين الذي يعني الحق أمامه والذي بلغه، كله عنده سواء، كل عنده لم تقم على الحجة، لأنه مسمى إقامة الحجة صار الآن مسمى هلالي، صار إقامة الحجة عندهم أن يقيمها العالم، فلا يقيمها إلا هو. فلو أن شخص بلغته آية من القرآن وهو في شركه لم تقم عليه الحجة حتى يأتي العالم ويطلع عليه الآية ويقنعه، وهذا لا نظير له في أقوال الفرق، صاروا يقولون هذا الكلام. وصارت إقامة الحجة ليست البلوغ والانتهاء إلى المعين، وإنما إقامة الحجة أن يقتنع بها اقتناعا ويفهمها بقلبي ثم يردها ويأباها، يعني رجع الكفر للجحود والعناد. هكذا يفهمون إقامة الحجة. وهؤلاء كما ذكرت يعني غالطون لبعدهم عن الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى والتقيد بآثار السلف رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك. تعال ما نفهم إقامة الحجة من خلال القرآن. من خلال القرآن الكريم والآثار السلف في إقامة الحجة، أو الحجة بدأت بنزول آدم إلى الأرض صلوات الله وسلامه عليه إلى الأرض. لما تقرأ في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وهي أول قصة قصها الله عز وجل علينا في القرآن بحسب ترتيب المصحف، وهي أول قصة وقعت من أحداث القرآن، ومضى هذا معنا في دروس أنباء التاريخ. الله تبارك وتعالى قال لآدم لما أنزله سبحانه وتعالى، قال لآدم صلى الله عليه وسلم: قلنا، يقول ربنا، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في نظيرتها في سورة طه قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هنا قال في سورة البقرة: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي بالحجة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في سورة طه قال: والذين كفروا، هنا قال في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري. هذا الذين كفروا جيدا، هذا القرآن. والذين كفروا، الله في سورة بقرة يقول والذين كفروا، وفي سورة طه يقول، وهي مكية وسورة بقرة مدنية، هذا وهذا يعني أصل واحد، يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى. في تفصيل في قضية الحجة في سورة طه قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها نسيان الترك، وكذلك اليوم تنسى. ولذلك الكافر منسي في النار مفرط، كما قال الله تعالى: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، قال مجاهد: منسيون في النار، نسأل الله السلام والعافية. فاليوم ننساهم كما نسوا لقوم من هذا. إذن ركز معي جيدا، أول حجة بآدم. طب من آدم ونوح 10 قرون كلها الإسلام، إذن لم يكن شرك. نعم لم يكن شرك أكبر. طيب أول شرك وقع في قوم نوح، يعني كانت البشرية 10 قرون على شرك أو على الإسلام، عفوا على الإسلام، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين. هذا بسورة البقرة، سورة البقرة تناولت مسألة الحجة تناول كبير، ليس الآن موضحها، لكن تبي معي جيدا. هنا الحجة كان الناس أمة واحدة، أي دين واحد، أرجع تفسير ابن عباس على الشريعة من الحق. فبعث الله، الفاء هذه في لغة العرب يقول لك المنبئة عن شيء محذوف، أي كان شيء محذوف في الكلام مقدر يفهمه السامع. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. كيف اختلفوا؟ اختلفوا بالتوحيد والشرك، فصار الناس تعبد غير الله وناس تعبد الله وحده، كما وقع في قوم نوح. طيب استحقوا بذلك الذم؟ نعم، فسمي هذا مشرك وسمي هذا كافر موحد، وسمي هذا مشرك مندد. فبعث الله النبيين، الحجة الرسالية الآن، هم استحقوا بذلك الاسم واستحقوا العذاب، لكن الله لم يوقع العذاب من رحمته كما ذكرنا حتى بعث الرسل. قال: فبعث الله ماذا؟ النبيين مبشرين ومنذرين، احذروا النار احذروا النار احذروا النار احذروا النار، ويبشرون الموحدين بالجنة. إذن لما وقع الشرك في قوم نوح على نوح صلاة والسلام، بعث الله إليهم نوحا، قال: يا قوم إني لكم نذير. ها نذير، نذارة يعني تذكير، انتبه ترى في عذاب، إني لكم نذير مبين. إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. النذارة هذه، وأنا دائما أقف معها، حاصلة، وانتبه معي جيدا، حاصلة من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وحاصلة من أتباع الرسل. يعني النذارة ليست مقصورة على الرسل، وإن كانوا أئمة هذا الباب وسادته صلوات الله وسلامه عليهم، هم الأصل، لكن تحصل النذارة بالرسل وبمن جاء وبمن اتبع الرسل عليهم السلام. ولدل على هذا المعنى تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه من النذر ذو القرنين ولم يكن نبيا، على أصح أقوال السلف لم يكن نبيا وكان ينذر كما في سورة كهف. فهذا يدلك على أن النذارة ليست خاصة بالرسل، يعني إذا النذارة تحصل من أهل العلم. ولذلك الإمام أحمد في خطبته وتروى عن عمر بإسناد منقطع: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. حتى ابن بطة رحمه الله يذكر هذا في الإبانة الكبرى ويقول أن أهل العلم لا ينقطعون، قال لتقوم بهم الحجة. وعلي بن أبي طالب في الأثر الذي يروى يقول لكميل بن زياد: لن تخلو الأرض من قائم لله حجة حتى لا تبطل حجج الله وبيناته. هذا القائمين بالحجة نظر، إما يكونوا رسل صلوات الله وسلامه عليهم وأنبياء، وإما يكونوا أتباع أنبياء، إما يكونوا نذر على سبل الأنبياء. انتبهوا لهذه نقطة جيدا. إذا تحصل النذارة بالرسل صلى الله عليه وسلم وتحصل بأتباع الرسل صلى الله عليه جميعا وسلم. واللي دل على هذا المعنى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر وبعث منذرين، بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وبعث معه أبا موسى، وبعث إلى هرقل، وبعث إلى النجاشي، والنجاشي أنذره جعفر بن أبي طالب ولم يكن نبيا صلوات الله وسلامه على النبي ورضي الله عن جعفر. فهمتم؟ والمسيح عليه السلام على قول أنه بعث إلى قرية أنطاكية، أو هم من رسل المسيح عليه السلام من الحواريين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جائش المرسلون، قيل هؤلاء من أتباع المسيح عليه السلام. كذلك أصحاب الكهف الذي أنذرهم رجل من أتباع عيسى عليه السلام ولم يكن نبيا. فهمتم؟ إذن النذارة تحصل بالرسل وبأتباع الرسل، لا تقصر في الرسل فقط النذارة، وإن كانت الحجة أصلها رسالية، لكنها تحصل بالرسل أي بأشخاصهم وشخصهم صلوات الله وسلامه عليهم، وبمن يحمل عنهم وبمن يبلغ عنهم. وهذا معنى حديث الطائفة المنصورة أو الطائفة الظاهرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، قال لا تزال ولا تزال، دليل على الدوام والاستمرار، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذن هذه الطائفة المنصورة حجة على الأرض كلها في كل زمان وفي كل مكان. وأصل الدين لا يرفع من الأرض، هذه نقطة مهمة جدا، انتبهوا لا بارك الله فيكم. إذا نوح عليه الصلاة والسلام، بعد نوح إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبينه وبين نوح 10 قرون أجيال. قال الله تعالى في سورة الصفات لما ذكر أنهم ألفوا أباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، قال: ولقد نادانا نوح، ثم قال: وإن من شيعته لإبراهيم، أي منهاجه وعلى دينه في التفسير لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أي من الشرك صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان بعد إيش؟ بعد نوح. بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عنده إبراهيم عنده ولدين، عنده لإبراهيم الولد الأول إسحاق صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية إسحاق يعقوب، ويعقوب عنده الأسباط، وذكرهم الله تعالى في آية الحجة في سورة النساء والأسباط لمن ذرية يعقوب، ومن الأسباط جاء موسى وداود وسليمان وأنبياء بني إسرائيل كلهم يعني إلى زمان عيسى. يعني عندك من زمان موسى إلى زمان عيسى صلى الله عليه وسلم تقريب 1632 سنة بين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه علينا. شفت هذه المرحلة بين موسى وعيسى؟ القرآن وصفها لنا في جانب الحجة، قال ربنا تبارك وتعالى كما في سورة المؤمنون: ثم أرسلنا رسولنا تترى، كلما جاء أمة الرسول هكذبوه، تترى قال قتادة متتابعة وغيره، رسول تلو رسول رسول تلو يعني همت الرسل فيها صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ تطرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. إذن كل الأمم أنذرت في هذه المرحلة. كلما جاء أمة الرسول كذبوه فأتبعنا بعضهم بعض وجعلناهم أحاديث، يعني عقوبتهم بقيت تتحدث بها الأمم بعد ذلك وتسمع بها، وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. إذن بين ماذا؟ بين موسى وبين عيسى صلى الله عليه وسلم تقريب 1632 سنة، بين موسى وإبراهيم تقريب 575 سنة. بين موسى صلى الله عليه وسلم وقبله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه تقريب 575 سنة. هذه أيضا كانت فيها الحجة، كان فيها الأصباط وكان فيها يوسف. ولذلك موسى صلى الله عليه وسلم في سورة غافر يقول في قصته لما ذكر مؤمن الفرعون قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، إذا الحجة لازالت قائمة فيكم. إذن ومع يعني يوسف قبل موسى عليه السلام، ويقول لقد جاءكم يوسف لأنه من جملة ذرية يعقوب لتقوم بهم الحجة، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يعني جاءهم بالتوحيد وأنذر أهل مصر، إذا الحجة لا زالت باقية فيهم. لكن الله تبارك وتعالى يبعث الرسل عند انقطاع الرسالة فيحيونها في الناس كما ذكرت مع استحقاق من العقوبة، لكن الله من رحمته يذكر وينذر ويبشر. انتبه لهذه النقطة جيدة. إذن هذه مرحليات مهمة جدا في قوة إخوة الإيمان. بعد عيسى عليه الصلاة والسلام والقرآن يخبرنا عن هذه المراحل كلها بالتفصيل، يعني حتى مرحلة عاد، مرحلة ثمود، مرحلة العرب الأولى، لأن إسماعيل عليه السلام أرسل إلى من؟ أرسل إلى جرهم. جرهم هذه يعني جرهم قبيلة أصل العرب من العرب عاربة. ثم بعد ذلك ذريته عدنان من ولد إسماعيل وجاءت الذرية، ولذلك حجة إبراهيم عليه السلام في ذريته باقية، بقي فيهم حجة التوحيد يعني حجة الحنيفية. قال الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. قال ربنا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة قال مجاهد لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يعبد الله وحده. إذن هذه الكلمة بقيت في ذرية إبراهيم مع أنهم انحرفوا عنها واضح وتركوها، لكن بقي في ذريتهم موحدون، بقي في ذريته ناس على التوحيد، وأفضلهم نسبا وأعظمهم قدرا وخطرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه موحدين زيد بن عمرو ونوفيل وإلى آخره. بقي في ذرية إبراهيم من نعلمه ولا نعلمه، في أناس بقوا على التوحيد. الله تعالى قال وجعلها كلمة بقي في عقبه، مع أن عقب وهذه جاءت بعد ماذا؟ شوف القرآن جاءت بعد ذكر قريش إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. لما قالوا هذه الكلمة ثم كرروها بعد ذلك مقتدون، قال الله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. كان يقولون آباؤنا كانوا على هذه الملة، ملة عبادة غير الله يعني. فقال الله لهم قل أولو جئتكم، قال قراءة أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إبراهيم أبوهم هم يعلمون هذا، فبين لهم دين إبراهيم وأنه بقي في عقبه وأنتم معرضون عن هذه الحجة. فهمتم القضية كيف؟ لذلك وهذه نقطة أساسية مهمة جدا، أن النذارة حصلت، وأنه كنت أتكلم على العرب، أن النذارة حصلت في جميع هذه الأوقات التي سميتها لك. طيب في زمان وصفه القرآن زمان فترة، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل انقطاع فتور أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب الفترة التي كانت من الرسل بين عيسى صلوات الله عليه وسلم عليه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه مدته 600 سنة من قائل أكثر وأقل. مالك ذكر هذا وذكر ويروى عن سلمان أثر ويروى عن قتادة ومحمد بن إسحاق وميل قال سمعته من غير أهل العلم وإلى آخره. تحديد هذه المرحلة وصفها لم يكن فيها رسل. سؤال مطروح، هل القرآن الكريم كتاب رب العالمين أخبرنا عن هذه المرحلة وما حصل فيها؟ أي نعم أخبرنا. استمع معي، هذه المرحلة كان فيها أصحاب الكهف، في تيت الكهف أقرأ القرآن. قصة أننا كنا نقر لك هذه المرحلة، أرجع للقرآن وقرأ الآثار، قصة أصحاب الكهف، أنذروا أم لا أنذروا، من أنذرهم ولم يكن رسل؟ بقية دعوة عيسى عليه السلام، دعوة التوحيد باقية بإذن الله تبارك وتعالى. ودائما تستحضر آية ها، فجعل وجعلها كلمة باقية في عقبه. أنذر كثير، أنذر قرية أصحاب الكهف رجل من أتباع المسيح عليه السلام، كان موحدا وفي تلك الكهف عرفوا التوحيد من طريقه وأسلموا وتبرأوا من قومهم، والقصة معروفة. حتى قالوا هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بينة يجيبوا حجة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وبعدين يقولوا إنهم إن يظهروا عليكم، يعني يتمكنوا منكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، إذا أعدوكم في ملتهم ورجعتم إلى دينهم، قال الله ولن تفلحوا إذا أبدا، إذا النار، يعلمون هذا سبحان الله بحمده. فهم كانوا يعلمون، وهذه في زمن فترة. عندك أصحاب الكهف، عندك قصة الرجلين في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، قيل أخوين، أخ كفر، أخوه كفر، كفر بالله تبارك وتعالى فكفره وهو في النار صلى الله عليه وسلم. عندك قصة أصحاب الأخدود أيضا في وقت الفترة، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اسمع القرآن، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ها، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه آيات في وقت الفترة تصف لنا ماذا؟ تذكر عذاب النار. ولذلك قلت هذه الكلمة وكررتها على طلبة العلم، وكررتها على من يكتب الأبحاث، قلت لهم الفترة وصف للزمن وليست عذرا، انضبطوا بهذا الأمر جيدا. الفترة وصف لزمان معين، زمان لم تبعث فيه رسل فقط، هذا هو الوصف. لكن هل معنى الفترة زمان ليس فيه حجة؟ اليوم مش تفهم الخلط أين. القرآن يقول على فترة من هذه شو نسموها في لغة العرب، معليش ندوا شوية درس في النحو، تسمى من بيانية، في من البيانية التي تبين نوع هذه الفترة، فترة من إيش؟ قال من الرسل، على فترة من الرسل، إذن بينت جنس هذه الفترة، على قول أنه من هنا بيانية، فبين جنس هذه الفترة أنها فترة انقطاع من الرسل. هل معنى هي انقطاع بين الحجة؟ هذا التلازم عند هؤلاء، إذا قيل الفترة انقطاع من الرسل يظن أنها لم تقم فيها الحجة. لماذا؟ لأنه عنده كما قلنا استباقية، أن الحجة لا بد فيها من رسول، ولا بد من الرسول أن يقنع، ولا بد من أن يكون المقتنع رادا جاحدا معاندا مكذبا إلى آخره، حتى بعد ذلك يكفره. وممكن بعد ذلك كله يقول لا يقيمها العالم، وبعد ذلك يقتنع، وبعد ما يقتنع يكفر العالم إلى آخره، من تفاصيل مشهورة عند هؤلاء. وهذا بحث غلو في الإرجاء، وعلى هذا لا يكفر أحد، حتى وصل بهم الأمر أن تكلموا في اليهود والنصارى، صاروا محل بحث عند القوم، هل هم في النار، هل كذا، هل أنذروا لم ينذروا. لماذا؟ لأنه يفهم بناء حديث الفترة أن الحجة لم تقم. واضح النقطة هذه ولا لا جماعة؟ واضح النقطة هذه ولا لا لديكم؟ ذكر لنا القرآن ممن عاش في هذه الفترة، يذكر لنا القرآن أنه ممن عاش في هذه الفترة قصة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال إلى آخر سورة سبأ. وذكر الله تعالى أنهم في النار وأنهم أهل الشراك. هذه كانت في الفترة قصة أصحاب سبأ، قصة أصحاب سبأ، قصة سبأ. كذلك يذكر القرآن برصيص العابد، وهذا كان في الفترة كما قال ابن جريج، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين بها وذلك جزاء الظالمين. يذكرنا القرآن في الفترة قصة تبع، وتبع كان مؤمنا، قومه كان مشركين. قال الله تبارك وتعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. هذا كانوا إين؟ كانوا في الفترة. يذكرنا القرآن قصة حبيب النجار، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الأكر الآيات. هذه قال وقعت في الفترة، وأن الرسل رسل المسيح عليه السلام، كانوا على دين المسيح عليه السلام. يذكر لنا القرآن، يذكر لنا القرآن قصص كثير من الأمم في جنابات الأرض كانوا في الفترة وعذبوا. ثم فاني جيك، ثم العرب الآن ماذا قال الله عز وجل للعرب؟ لتنذر قوما ها ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما هنا نافية، يعني لم ينذر آباؤهم. هؤلاء من؟ هؤلاء العرب. يقول قائل كيف؟ يعني نفهم العرب لم ينذروا وفيهم إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا، كان مبعوث، قلنا بعث لجرهم، والله تعالى قل لتنذر قوم ما أنذر أباهم. نقول الذين أنذرهم إسماعيل هم جرهم العرب العاربة، والقرآن يتكلم عن العرب من ولد عدنان، من ولد عدنان لم يبعث الله تعالى إليهم رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. طيب لم ينذر آباؤهم من قبل برسالة، هل معنى هذا لم تكن عليهم حجة؟ نقطة منه، يعني لم يأتيهم رسول من قبلك، لكن هل معنى كون لم يأتيهم رسول لم تقم عليهم حجة؟ ليس ثم تلازم. نعم لم ينذروا برسول، لكن قامت عليهم الحجة، يعني كانت موجودة الحجة، كانت موجودة في الأرض، والحجة اللي كانت موجودة في العرب دعوة إبراهيم عليه السلام ودعوة إسماعيل عليه السلام. وذاك عمرو بن لحي أبو ثمامة الخبيث، هذا عمرو لحي الخزاعي، لما غير ملة إبراهيم في بعض الروايات ملة إسماعيل أو دين إسماعيل، وبحر البعائر وفعل وفعل، النبي صلى الله عليه وسلم رآه، النبي صلى الله عليه وسلم رآه يجر قصبه في النار. عمرو بن لحي من أنذره؟ بأي شيء أنذر؟ عمرو بن لحي يدخل في ولد عدنان، في العرب اللي من ولد عدنان، من أنذره كرسول؟ لا أحد، ولكن كانت الحجة قائمة عليه، لأن ملة إبراهيم ملة التوحيد موجودة، كما قال زيد بن عمرو بن نوفيل، وعرف أن هذه ليست ملة إبراهيم، عبادة الأحجار والأصنام، وهو الذي اخترع هذا الشرع الباطل، وهو الذي اخترع هذه العبادات وبحر البعائر وسيب السوائب وإلى آخره، مما فعله من اختراعات افتراها على الله تبارك وتعالى. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني ما ظنوا، النار بئس المصير، متاع قليل ثم مأواهم جهنم، يدخل جهنم والعياذ بالله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه. وأيضا عبد الله بن جدعان، والقصص كثيرة في الجاهلية، مات في الجاهلية، سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كفر بالبعث. وغيره وغيره من حطب جهنم، حتى القرآن يقول لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب، أي حطب جهنم، أنتم لها واردون أي داخلون. ومن يستشكل بعض الناس يقول لك كيف أهل الجاهلية في النار، أبي وأباك في النار، وبني المنتفق، وأينما مررت في قبر مشرك إلى غير ذلك من الأخبار، كيف في النار؟ نقول أنذروا، أنذروا، كانت موجودة رسالة، الرسالة كانت موجودة، الحجة الله بالرسل، يعني في باب التوحيد كانت الحجة موجودة. لكنهم لم يطلبوها وأعرضوا عنها ورضوا بما هم عليه، كما قال الله تعالى إنما ألفوا أباءهم ضالين فهم على آثارهم، فبقوا على ملة الآباء راضوا، ولذلك هؤلاء بدل لهم ورضوا بالتبديل كحال أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني يهود النصارى بدل لهم، وضعت لهم اليهودية، لأن اليهودية كما يقول قتادة كانت بعد التوراة، والنصرانية كانت بعد الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام، وكانت كلاهما بعد الأنبياء، بعد موسى وبعد عيسى عليه السلام. فلم تكن يهودية نصرانية، وهذه بدعة لم يرضها الله ولم يشرحها سبحانه وتعالى، فكانوا عليها. إذن المبدلون عليهم في جهنم، أنه أصل دينك صحيح. بل الحسن البصري يعطينا لفتة مهمة جدا في سورة القصص رحمة الله عليه، الله تعالى يقول أولم يكفروا بما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى، قال الحسن البصري قال كان موسى حج عليهم، أي على العرب، يعني رسالته كانت حتى العرب يعرفون في موسى وفي كذا. بل إن الذين عاشوا بعد المسيح كفلاسفة اليونان كانوا يسمعون بأخبار المسيح ولم يتبعوه، كان يقول الفيلسوف والنبي شيء واحد. هؤلاء المعرضون والمستكبرون والجاحدون والمنكرون والذين لا يلتفتون، هؤلاء قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة، لذلك يعذبون. والحجة في هذه الفترة، في زمان الفترة اللي قلنا وصفه كنا نتكلم عنها، قامت على كثيرين، وهي موجودة في الأرض لم ترفع، كما قال معاذ إن العلم وإيمان مكانهما حيث طلت جوهرها. إذن هذه النقطة الأساسية اللي رانا نتكلم عليها، نقطة أن الفترة لا هي انقطاع من الرسل وليست انقطاعا من الحجة، انتبه جيدا، يعني ليس معنى الحجة غير موجودة أو لو تقوم على أحد أو نحو ذلك، هذه مسألة مهمة جدا. بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مبعثه للعالمين ورسالته في الأراضين والفتوحات الإسلامية وما وقع من ذلك، صار العلماء يقولون كلمة كثيرة، يقول لا نعلم أحد يدعى اليوم، قال إبراهيم النخعي وقال الشافعي وقال إسحاق وقال أحمد وكل أئمة الإسلام قالوا لا نعلم أحد يدعى اليوم، قد علموا الدعاء كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله. إذن الحجة قائمة على الكل، قيام هذه الحجة الرسالية بالبلوغ، ببلوغ الاسم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ببلوغ اسم الكتاب، بل في القرآن من بلغه بعض الأحكام قامت عليه الحجة بما بلغه من الأحكام، في غير الشرع نتكلم، قامت عليه الحجة بما بلغه، وعذر فيما لم يتمكن منه في باب الشرع من القرآن. فالأمر واضح بين، ما فيه لبس ولا أدنى شيء. لذلك الأصل، انتبه نقطة جيدا، الأصل وهذا الذي بينه أهل السنة في كتب الاعتقاد، أن الأصل كل كافر، أن كل كافر قامت عليه الحجة وأن يشهد عليه بالنار، هذا الأصل لا يعدل عنه، كما قال أحمد وعلي بن المديني وغيره وغيره من السلف كتبوا هذا في دواوين الاعتقاد وأصلوه أن كل في النار، كل كافر. ثم الأمر المهم والأهم، وانتبه معي لهذه اللفتة المهمة جدا، أن الكلام لا يدخل فيه المنتسبون للإسلام أبدا، المنتسبين للإسلام لا يدخلون في مسألة قيام حجة مع عدم قيام حجة، كلهم قامت عليهم حجة منتسب للإسلام، هذا لا يتكلم السلف على المرتدين، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم في من يرتد بعد إسلامه، قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، في المرتد نزلت في ابن أبيرق وغيره، أرجع للتفسير، ويتبع غير سبيل المؤمنين أي دين المؤمنين كما قال الحسن البصري نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، المرتد في جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه في المرتد، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن ركزوا معي جيدا إخواني، من كان منتسبا للإسلام سواء دخل في الإسلام دخولا صحيحا وخرج منه بناقض من نواقض الإسلام نسأل الله العافية، أو انتسب إليه مع شركه بالشهادتين بالإيمان بالله بكتابه ظاهرا وواقع في نواقض، سواء كان كفره شهواتي يعني ينتسب للإسلام وهو يسب الله يسب دينه وغير ذلك يقع في نواقض، هو أصلا لم يعرف الإسلام لكن ينتسب إلى بعض الشعائر من الشهادتين والصلاة والصوم والحج وهو ويقرأ القرآن وهو واقع في نواقض، أو كان من باب البدع المكفرة، وهذه لفتة قل من انتبه لها، أن المنتسبين لا نبعثهم، البحث ليس في المنتسبين، هذو أصحاب البدع المكفرة في جهنم. ولذلك السلف رحمه الله القدرية الغلاة شهدون بالنار، وقال أبو هريرة رضي الله عنه أن قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر كما في الصحيح صحيح مسلم رواه أحمد في المسند أيضا، قال نزلت في القد أهل القدر يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة، ثم قال محمد بن كعب القرظي فيما رواه الفريابي في كتاب القدر عنه، قال هذه الآية نزلت تعييرا لأهل القدر ونسماهم الله باسم ما هو إن المجرمين، هذو أهل القدر القدرية سلف نزلوا في القدرية في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إذن القدر الذي على بدعة القدر المكفرة في النار. ولذلك أبو جعفر كما جاء في كتاب العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله شهد لعمر بن عبيد بالنار، وشهد له غير واحد من السلف، وراجع إخبار أبي عبيد المعتزلي للدارقطني فشهد له بالنار، أنه كان يقول القدرية. هذا مثال معين، السلف لا يبقوا يسمولك في الأسماء فلان فلان فلان فلان، يعطوك بعض الأسماء وانت خليك فاهم الموضوع القدري بدعة مكفرة في النار، ما لا يبقى السلف يسمولك فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، خلاص وقعت بدعة مكفرة خلاص. هذه نقطة مهمة جدا. كذلك الجهمية جاءت آثار بالشهادة البشر بن ريسي بالنار والجهم مصفوان بالنار وجعد بن درهم بالنار، ها جاءت آثار بذلك، ولا يبقى السلف يسمون كل جهمي فلان وفلان وفلان وفلان من رؤوس الجهمية. بعض الناس يحب هكذا يعني نقول سمونه في القوائم، خلاص أنا أضعوا سلف وضعوا القاعدة، هذه بدعة مكفرة لأن البدعة المكفرة أصحابها في النار. ولدل على هذا المعنى قصة المرتدين مع مسيلمة وأبو بكر كيف استجابهم، قال تشهد أن قتلانا في الجنة وقتلاكم مسيلمة الأسود العنسي جنود من مات تحت لواءه في النار عموم. لذلك أحمد قال كثير كانوا كثير، والحديث مروي في الصحيح من طريق طارق بن شهاب. فهمت؟ إذن البحث يخرج من المنتسب. أبو حنيفة على القول بتكفيره وفي خلاف بين السلف شهد له حماد بن سلمة بالنار، وهذه أمثلة كثيرة جدا للمنتسبين شهد لهم بالنار. لذلك اليوم لما يموت واحد منتسب على ناقض من النواقض يعني كما قلنا شهواتي هو على نواقض أو شبهاتي يدين ببدعة الإرجاء الغلو تجهم بدعة القدر بدعة الرفض بدعة التصوف، اليوم الرافضة لا يقال الرافضة نتوقفين لم تبلغهم الحجة، لا الرافضة كلهم في النار، كل منتسب للإسلام لأنه القرآن بين يديه، وقل أشهد أن محمد رسول الله قلت لكم بمعناه بالأمس أشهد محمد رسول الله أقمت الحجة على نفسك أنه في محمد صلى الله عليه وسلم جاءك برسالة، كونه هو يظن أن الرسالة التي جاء بها محمد التي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يجده في كتاب الكليني والتي يجده في كتاب الكافي وهذا يظن نفسه على الهدى، هذا هو القرآن بين لك أن هؤلاء الصنف لا يعذرون فيما تأولوه لأنه يجب عليهم البحث وطلب الحق والتجرد إليه. فهمت؟ كذلك الذي يموت على بدعة القبورية إمام متبوع ذيل إلى آخر كلهم في نار جهنم، ولا نبقى نسمي بالواحد فلان فلان فلان فلان فلان. إذن البحث هذا يخرج منه من؟ يخرج منه ها المنتسبون، لا بحث لنا فيهم، أصحاب البدع المكفرة كلهم في النار، السلف لا يسمون بالأسماء كما ذكرت لك. هذه نقطة انتبهوا لها جيدا. ومن هنا امتنع عن الصلاة عليهم أصحاب البدع المكفرة والترحم لهم والاستغفار عليهم. إذن البحث يا إخواني إذا فهمت بهذا الاتساع في مسألة كما قلت في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنك تفهم وصف حق الله تبارك وتعالى، ما معنى قامة الحجة، ما معنى بعث الرسل صلى الله عليه وسلم، ثم من يتناول هذا البحث، قامة الحجة ما قامة الحجة، من يتناول فيه البحث هذا؟ لا يتناول البدع المكفرة الظاهرة المنتسبة للإسلام، الآن الإسماعيلية، الباطنية، الروافض، كل أنواع البدع المكفرة التي وجدت على مر تاريخ الأمة، لم يتكلم السلف قط في أن قامت أو لم تقم. بل الطبراني له فتوى رحمة الله عليه في من يقول الجهمية يخرجون من النار، مش ليس لا يدخلون، لا قالوا يخرجون، يعني واحد قال الجهمية يدخلون ثم يخرجون مثل أهل التوحيد، فحكم عليه الطبراني بالكفر. الطبراني هذا تلميذ عبد الله بن الإمام أحمد ومحقق في العقيدة، وعنده كتابين في الرد على الجهمية، كتاب السنة والرد على الجهمية، وكتاب آخر اسمه الرد على الجهمية، رحمة الله عليه، أبو القاسم سليمان بن أيوب الطبراني رحمه الله، له فتوى مشهورة في هذا. لذلك بعض الناس يحب أن نسمو له كل واحد فلان فلان فلان، ما نسمو له كل واحد. بل ابن قدامة لما توقف بالشهادة للأشعرية الجهمية بالنار أنكر عليه حنابلة زمنه، أنكروا عليه وقالوا هذا ليس، هذا خلاف مذهب أحمد، لأن أحمد كان يشهد لهم بالنار، الإمام رحمه الله أنه يشهد بالجهمية بالنار، وكل السلف كانوا على هذا، حتى قال فضل بن دكين لو كان لي سلطان ما دفنت الجهمية في مقابر المسلمين. وأثار كثيرة جدا، أثار كثيرة جدا في هذا الباب، حتى بشر المريسي لما كانوا يحملونه يقول أبشر مالك، يعني حطب، قد يقولوا حطب من حطب النار، حطب من حطب النار. أحمد أعجبه ما يقول الصبيان، الناس كانت تعرف أنه بشر المريسي راح جهنم، حطب حطب النار، حصب جهنم أنتم لها واردون. اليوم يا جماعة المسألة صارت نوعا من المصادرة الإنسانية في تأثر بمذهب الإنسانية ظاهر في مسألة شهادة بالنار. ولذلك نبدأ الإلحاد هنا، تجد الذين يخاطبون الناس بخطاب إعذاري يقول وانت تدري على إيش مات؟ شوف هذه أسخف شبهة ممكن تصادفك في هذا البحث، وانت تدري على إيش مات؟ على هذا الاحتمال لو فتح أنه لا ندري على إيش مات، حتى المسلم لا نصلي عليه ولا نستغفر له، لأنه ممكن كفر في آخر لحظة، الاحتمال هنا موجود، الاحتمال هنا موجود. ثم هذا الاحتمال الذي يأتيكم من باب الهفهف تسموه ورع، هذا الاحتمال الذي يأتيكم أنه لعله تاب، لعله ترجون له التوبة، الله تبارك وتعالى قطعه عليكم لو كنتم تعلمون وتقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى في كتابه جعل ثمة حد يبدأ تبدأ منه الشهادة، متى تبدأ تشهد للإنسان بالنار؟ طبعا هو حي تقول إن شاء الله، ما تشهد له هو حي جزما، أنه ممكن يتوب كما قال عمر للجاثليق، قال له وأنت وأنت يعني للجاثليق، قال له وسيدخلك الله النار إن شاء الله، وكما قال أحمد بن سلمة في أبي حنيفة ليكبنه الله عز وجل وجهه في النار، والكب للمشركين من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، سورة النمل. طيب المقصود لما مات تقطع الاحتمال، الله تبارك وتعالى يقول فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبين له قال السلف يعني لما مات على الكفر تبرأ منه، أي ترك الاستغفار له، تبين له أنه عدو لله يعني مات على الشرك. أبو إبراهيم عليه السلام يعني متى يتبين لك فلان أنه مات على الشرك؟ يعني يوم تقطع عنه الاستغفار، تقطع عنه الاستغفار معناها تشهد له بالنار، تلازم في القرآن، يعني لما تقطع له الاستغفار تبين لك أنه مات على الشرك، وإلا يلزم الذي يقول لا نشهد للمشرك بالنار أنه يستغفر له. لماذا لا تستغفر له؟ لماذا تخطئون القرضاوي وهو ضال يعني في الباب هذا زنديق، لماذا تغلطونه حين قال البابا بابا ارحمه الله؟ قلت غلط وكذا، هو القرضاوي على قولكم ممكن يمشي يقول لك اسلم. القرضاوي لم يقل هذا، القرضاوي زنديق اصلا، يعني يرى الجنه للمسلمين فقط. المهم، فالمهم الشيء يقول لك ممكن أسلم احتمال، هو كان احتمال ممكن تاب يعني أسلم، طيب يبني على الإسلام شاد بالجنة، هذه تكون زندقة. لذلك هذا القول ليس له نظير، ليس له نظير. وبعض الناس ممكن لغلبت هذا القول يجعله خفيا، لا هذا مخالف لكل نصوص القرآن التي ترتب النار بمجرد الموت عليها، وتجعل التوبة توبة المشرك من من من من من الكفر تجعل التوبة شيء يعلم وليس شيء يخفى. التوبة شيء يعلم، يعني يعلمه الناس حتى يحكمون له به، تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توبوا عليهم كما قال الله تبارك وتعالى. المهم الشاهد أنه هذا البحث كما قلت صار بحثا إنسانيا، النظر فيه للمخلوق لعله تاب، أنت لا تدخل بين الله وبين عباده. يجيب لك كلمة الشعبي رحمه الله التي قالها كما في تاريخ ابن معين، الشعبي قالها في الخوارج الذين شهدوا لأهل التوحيد بالنار، قال لا ندخل بين الله وبين عباده، وينزل فيها على أهل الإشراك الذين ماتوا على الشرك، ويأتيك بكلمات بعض العقائد المتأخرة ولم يفهموها، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، هذا أهل القبلة، لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، وليس أهل الإشراك. حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. صرنا والله في زمان يشرح الواضح، تخيل واضح البين الجلي يشرح للناس. هذا تعرف أنه بزمان غربة، غربة أين في الدين؟ ويجيك شخص يقول لك أوه ما شاء الله والدعوة ماشية، أين ماشية يا عبد الله أنت مشترك فيها؟ هذه مسائل أصلية عند السلف، صار اليوم يلعب بها ويعبث بها، لأن الخطاب المراد تغييره هنا، وبثه في ناس خطاب إنسانوي لا يغضب أحد. ولذلك مسألة الجنة والنار كثير من الناس يستريح ويستروح بقول دع الخلق للخالق، وأنت لا تدري، ولسنا نحن لنحكم على فلان بالجنة وعلى فلان بالنار. يعني كأن الذي يحكم بالجنة والنار هذا إنسان يتألى ونسي أن لك نصوص يجب أن تصدقها، وخبر صادق من رب عظيم، حكم عدل مبين، شهد لهم بالنار وهو يأتيك بورع بارد، شاك في دينه كما قال ابن سميدع لما قيل له الواقفة ورع، قال لا هذا شكاك في دينهم. الوقف هذا ليس ورع، لأن الورع أن تقف في الباطل فتجتنبه، أو تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما أن تأتي للحق اليقيني والحكم الرباني وتقول أنا أتركه ورع، فهذا غاية الخسرة صلى الله عليه وسلم والعافية. لذلك مسألة أهل الفترة لكي نريح زنادقة الإرجاء، لا يدخل فيها المنتسبون للإسلام أبدا، لأنه أنت حتى لو أتيت بالأثر، هاي نأتي بالأثر، بالأثر على ظاهري، لو احتججنا به على ظاهري، إيش يقول الرجل؟ قال ورجل هرم أدركه الإسلام وهو هرم. يحيى بن سلام قال عقل، ليس له عقل، وهذا ظاهر جدا يعني. الثاني إيش قال؟ لم يأتني رسول ولا كتاب. هل الرافض يقول لم يأتني رسول ولا كتاب؟ الرافض اليوم يقول لم يأتنا رسول ولا كتاب، وهم يرفعون في آذانهم ويقولون بلسانهم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، طبعا كفروا بها يقولونها ويكفرون بها، هذا بحث آخر لكن يقولونها. هل الجهمي يقول لم يأتنا رسول ولا كتاب ويحرف آيات الصفات ويحرف القرآن ويحرف الوعيد ويحرف التوحيد؟ لا يقول هذا، لكن هؤلاء كما قلت لك يريدون بالحجة حجة تفصيلية، حجة الإقناع، وهذا ليس لأحد إليه من سبيل. فهمتم؟ ما في أحد يدخل من هؤلاء، لأن المنتسبين كلهم لا يدخلون مهما كانوا، سواء على بدعة كفر شهواني أو كفر شبهاتي كما قدمنا. نتم إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.